المحتاج لتجديد الإقامة منها مثلا أو تسديد فاتورة الكهرباء، أم أنها خاصة لمن لم يجد قوته؟ ليست خاصة بمن لا يجد قوتا، بل هي للفقير الذي يأخذ الزكاة يأخذ صدقة الفطر، للفقير والمسكين. والفقير هو من يجد، من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية الكاملة، فيعطى من الزكاة وإن كان يجد قوتا، ويعطى صدقة الفطر ليسد بها حاجته. نعم. ويقول: إذا امتلك الفقير صدقة الفطر الأرز أو التمر ثم باعه، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، يجوز له ذلك، لأنه إذا ملك الشيء فله أن يتصرف فيه كيفما شاء، يدفعه صدقة فطر عن نفسه، أو يأكلها، أو يبيعها ليقضي بثمنها حاجته. ويقول: وهل يخرج عن نفسه وأهله صدقة فطرة إذا اجتمع عنده مجموعات صدقات؟ نعم، إذا اجتمع عنده شيء، إذا كان يظن أو يرى نفسه غير قادر على إخراج صدقة الفطر، ما عنده شيء، ثم رزقه الله في ليلة العيد صدقات فطر من إخوانه المسلمين، فيخرج مما رزقه الله صدقة فطره وصدقة فطر من يمونه. يقول: هل يجزئ الأرز في الزكاة؟ نعم، بل هو أحب إلى الفقير وأنفع له. يقول السائل: ما هي المواضع من الأرض التي لا تجوز الصلاة فيها؟ المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها: المقبرة، ومكان قضاء الحاجة، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق، وأماكن متعددة، شيء باتفاق وشيء فيه خلاف. يقول السائل: لم أرمي الجمار في أيام الحج في يوم واحد، هل الدم من الماعز أو من الضأن؟ وهل يشترط في الدم سن معين أو ثمن معين؟ وهل آكل منها؟ أولا، من لم يرمي الجمار في يوم واحد أو أكثر عليه هدي إذا فات محل الرمي. إن كان ترك رمي اليوم الأول فيرميه في اليوم الثاني، أو ترك رمي اليوم الثاني فيرميه في اليوم الثالث، فإذا انتهى اليوم الثالث من أيام التشريق، اليوم الثالث عشر مثلا، غربت الشمس، انتهى وقت الرمي حينئذ، فيلزمه هدي. وهذا الهدي سواء كان من المعز أو من الضأن يشترط أن يكون بلغ سنا معينة، فمن الضأن ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين، هذه سن الهدي. وإذا كان الهدي هدي جبران فلا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه الأغنياء، وإنما هو للفقراء. أما إذا كان الهدي هدي تمتع أو قران فحكمه حكم الأضحية، يأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق. فمثلا هدي الجبران هدي لترك واجب، هدي لفعل محظور، هذا يسمى هدي جبران لأنه يجبر النقص الذي حصل، فهذا لمساكين الحرم لفقراء الحرم خاصة، ولا يأكل منه الغني ولا يأكل منه صاحبه. أما إذا كان هدي تمتع أو هدي قران فهذا حكمه حكم الأضحية، يأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن تعاني من مرض في ركبتها ولم تحج، فهل بالإمكان الحج عنها أو التأجير على حجها حيث لا تستطيع الحج؟ ما هو الحكم؟ إذا كانت لا تستطيع الحج ولا تأمل القدرة في المستقبل لكبر سنها فترسل ومن يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها، أو تبرع أحد من أقاربها أن يحج عنها. يقول السائل: عقدت على امرأة في شهر رمضان وبقيت عند أهلها حتى شهر ربيع الأول ولم أخرج عنها زكاة الفطر وقد أخرجها والدها مع بقية أبنائه، فما الحكم؟ لا حرج عليك لأنك لم تدخل بها ولا تلزمك نفقتها ولا صدقة فطرها إلا إذا دخلت بها سلمت نفسها، إلا في حال إذا سلمت نفسها وأنت رفضت فيلزمك نفقتها وصدقة فطرها، أما إذا طلبتها وطلب التأجيل فلا يلزمك صدقة فطرها ولا نفقتها. ويقول: الكفيل هل تلزمه زكاة فطرة سائقه وخادمه والعاملين في مصنعه؟ أما العامل معه في بيته الذي هو ملتزم بنفقته فعليه، وأما عمال المصنع ونحوه هؤلاء كالأجراء، وكعمال السوق مثلا لا تلزمه صدقة فطرهم إلا إذا شرطت عليه. يقول: إذا كان العبد لسادة، يعني هذا هل يجوز الاشتراك في العبد ولا يجوز الاشتراك في الأمة؟ بل يجوز الاشتراك في الرقيق عبدا ذكرا كان أو أنثى، لكن لا يجوز في الاستمتاع بالأمة إذا كانت مشتركة بين مجموعة، لا يجوز لواحد منهم أن يستمتع بها إلا إذا كانت خاصة في ملكه وحده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.